تقديم 2 باء. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ لا، هذه ليست حقيبتي، هذه حقيبة أحمد، هذه حقيبته. هل هذا قلمك؟ لا، هذا ليس قلمي، هذا قلم زينب، هذا قلمها.